خلاص نسج عليك وعن معقودها، معقودها يعني عقدة بالرباط. يعني قال يا شيخ الله أنا ما عندي هذا الأزرار، أنا سأجعل رباط سأعقد يدي، هذا تجرد منه ما في شيء اسمه معقود. وعن غير الثياب من خف ونعل، لا يلبس الخف، يعني هو خف لا يلبس حزام، لا خف هذا زي يمكن تمام ماشي الخف، لا يلبس الخف ولا يلبس الايه النعل. وش النعل؟ النعل هو الحذاء، ما تلبس الحذاء المدور على رجلك، لكن يمكن تلبس الشبشب لكن حذاء يدور على رجلك لا، يقول حذاء جزمة يعني. هذا هو نعم، هذا ما يلبس. والنساء لا، النساء ما في مثل هذا بالنسبة للرجال، النساء لا، النساء عادي كما قبل الحج، كما قبل الحج هي هي، هذا كلام متعلق بالرجال. يمك عليك وفي أيام البر بالنسبة لما بعيسى يقول في الشتاء مثلا يوم يكون الشبح، في الشتاء يمكن أن يدفئ نفسه يتغطى ما في مشكلة، لكن لا يغطي وجهه ولا رأسه. ممكن تلبس لا ما يلبس، ما يلبس لا خف ولا شراب ولا جورب ولا نعل، لا ما يلبس، لكن يمكن يتغطى يعني يلبس ملابس ثقيلة، يضع ملابس ثقيلة على بدنه يمكن. ولا تلبس يعني ملابس داخلية، ما في ملابس داخلية، سيتجرد من الملابس ويلبس إزار. هنا مسألة مهمة جدا، الشيخ عبر عن المخيط الأمر المخيط، ملابس داخلية ما في ملابس داخلية، تجرد من الملابس تماما ويلبس إزار ورداء. انتبه، هنا الشيخ ذكر المخيط يعني الشيء الذي دخل فيه النزع، وأيضا المحيط. هب أني أصلا لم يكن هذا الكم مخيط، لكن أنا لففت، وضعت شيئا على بدني ولففت على يدي، طلع الكم هذا، لا ممنوع، هذا مرسول يعني. تفضل يتصرف المخيط يعني مرسول يعني. نعم منسوج أو غير منسوج، المحيط الذي يحيط البدن منسوج يعني مخيط على مقدار البدن. شيتو يعني ايش شيتو أخي إسلام؟ انتبه مع الإسلام، انتبه ما معنى شيتو؟ مخيط؟ لا، هناك فرق بين المخيط والمحيط. المخيط هو الذي خيط شيته، المحيط هو الذي جعلته محيطا بالعضو حتى ولو يكون مخيطا. ممكن أخذ منشفة أيوة أحسن، أخذ منشفة ووضعها على يده، هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا ممنوع. يبقى المخيط والمحيط أنت ممنوع منه. بعدما يتجرد من ملابسه يلبس إزار الذي يغطي ما بين السرة إلى الركبة، بعد الركبة إزار، تعرفون الإزار؟ تلبسونه عندكم في بلادكم؟ غير مشهور، جنوب شرق آسيا يلبسونه، إندونيسيا وماليزيا يلبسونها، وأيضا في المملكة العربية السعودية واليمن يلبسونه، هذه لباسهم. يقول لها البنت يعني، ها؟ عيب يعني، عيب؟ عيب. لا كيف عيب؟ عيب أصلا الأسواق يعني بدون مجدبة يا أخوان، لا يا أخوان، العيب معروفة بالنسبة للنساء. الذي يقول هذا عيب هناك، هذا عادة الكفار، أما المسلمون لا يتعلمون شيئا يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني يستحيل أن يلبس قميص؟ كيف في شيخ يلبسون قميص؟ هذا الشيخ يلبس قميص؟ منهم يفعل ذلك، منهم يجب الذين لا يلبسون، لا يلبس قميص؟ حتى هذا طالب علمهم ولا يلبس، يكون فرصة أولاد لماذا؟ ليس هي المثل من قميص أو يلبس كفر أو لا؟ لا ليس كفر. لماذا؟ هذا من الإسلام. صح أحسنت، هذا لماذا هو ليس كفر؟ لأنه ربما يستحي ليس معارضا لإيمانه، يعني إذا قلنا له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب القميص، يقول أنا أعرف أن النبي يستحب القميص وأنا أكره القميص؟ لا هو